بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، كثيرا ما نسأل أي الناس أعلم في اللغة، أو أي الناس أعلم في أصول الفقه، أو في الفقه، أو في المسائل العامة النازلة بالناس. كلمة أي الناس أعلم، الإجابة تحتاج إلى استقراء. عندما تقول هذا أعلم الناس، أو هذا أفقه أهل الأرض، أو هذا أوقف الناس على دقائق المعاني، هذا يقتضي أنك نقرت الأرض شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، أنك طوفت الأقطار وجبت الأمصار، ووقفت على المستويات العلمية لكل الناس بملايينهم، ثم بعد هذا الاستقراء التام توصلت إلى هذه النتيجة التي أنت تزعمها. والسؤال: من ذا الذي يستطيع أن يقوم بهذا الاستقراء التام؟ مين يقدر؟ مين يقدر؟ حد يقدر؟ لا أحد. ولذلك علماء الأصول المتفننون همزوا ما يسمى بالاستقراء التام، قالوا لا يوجد حاجة اسمها استقراء تام، لأن الاستقراء التام يقتضي أن الإنسان يتتبع جزئيات المسألة تتبعا دقيقا، بحيث لا يطيق هذا التتبع أحد، وهذا محال. ولهذا لا ينبغي لإنسان أن يطلق حكما عاما، هذا الحكم العام لا يصل إليه إلا بعد الاستقراء. في أحكام عامة، مثلا لا يدخل الجنة نمام، لو قلت لن يدخل الجنة نمام فهذا حكم عام وأنت متابع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأحكام التي لم يرد فيها نص، حذاري أن تخوض فيها. ولذلك الأولى أن تقول الله أعلم، أن تدع وأن تكل هذا العلم لمن؟ لعالمه. وما أجمل ما بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله فقال: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. هذا التبويب من الإمام البخاري فقه دقيق، ورد على المتهجمين المتسورين المتسرعين الذين يريدون إطلاق الأحكام التي لا يوصل إليها إلا بالاستقراء، وهذا في حق البشر يكاد أن يكون محالا محالا. وبالتالي ندع العلم لمن؟ لعالمه. أي الناس أعلم في الأصول، في الفقه، في العقيدة، في المسائل، في نقول إيه؟ الله أعلم. وسدل على ذلك بحديث قال فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد ابن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالية يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي ابن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي

حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال أي الخضر: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. هذا الحديث بمختصره سبق إيراده، ولكن بإسناد آخر سنقرأ منه سواء الإسناد أو المتن ما يسر الله، ونجعل البقية في مجلس آخر. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله ابن محمد. وعبد الله ابن محمد هو الجعفي المسندي، الجعفي المسندي. قال الإمام الحاكم عليه رحمة الله: سمي بالمسندي لأنه أول من جمع مسانيد الصحابة في بلاد ما وراء النهر، أول من جمع مسانيد الصحابة في بلاد ما وراء النهر. بلاد ما وراء النهر اللي هي بلاد بخارى ومر وسمرقند، هذه البلاد. ومسانيد الصحابة هي الروايات التي رواها الصحابي، يجمعها جميعا في نسق واحد في مكان واحد، فيسمى مسند أبي بكر، فيأتي بأحاديث أبي بكر، يجمع أحاديث أبي بكر جميعا، ثم يأتي بعد ذلك بمسند عمر فيفعل معه كما فعل مع أبي بكر، وكذلك مسند عثمان، وهكذا دواليك. فأول من جمع مسانيد الصحابة في بلاد ما وراء النهر هو من؟ هو هذا الجعفي الذي لقب بالمسندي من أجل ذلك. وذكر غيره أنه سمي بذلك لاحتفائه، أي اهتمامه الشديد برواية الأحاديث مسندا، أي كان يهتم بجمع المسندات. وهذا الراوي وهو عبد الله ابن محمد كان ثقة ورعا دينا فاضلا، ثقة ورع دين فاضل. الدين هو العامل بطاعة الله، الدين هو العامل بطاعة الله. وهذا التفسير مذكور عن الإمام الشافعي وذكره في كتابه القيم الرسالة. فالدين هو العامل بطاعة الله، فكلما ازداد العبد طاعة لله كلما عظمت ديانته، كلما عظمت ديانته. والتدين منهج كامل يشمل العقيدة ويشمل الأخلاق ويشمل الأفهام والتصورات ويشمل الأعمال، لأن بعض الناس يحكمون على شخص ما بأنه دين لأعماله أو لأخلاقه أو لعقيدته أو لفهمه. لا، لابد أن يكون الإنسان دينا في هذه الأمور أجمع، أن يكون دينا في هذه الأمور أجمع. وهو أيضا كان صاحب سنة، وكلمة صاحب سنة في بلاد العراق أو ما وراء النهر لها دلالة عظيمة، أن هذا الرجل يتحرى السنة. وانتبه لهؤلاء الرواة الذين روى لهم البخاري هذا الحديث، ستجد في ذلك نكتة عجيبة. يبقى أول واحد عبد الله بن محمد المسندي الذي يتحرى جمع المسانيد، مسانيد الصحابة، وهو الذي نشر المسانيد في بلاد ما وراء النهر، صاحب سنة وثقة، وله احتفاء شديد بجمع أحاديث كل صحابي. هذا الرجل توفي ببخارى سنة 229 هجرية. قال حدثنا سفيان، قال حدثنا سفيان، وسفيان هو سفيان ابن عيينة الكوفي، سفيان ابن عيينة الكوفي روى عن عمرو ابن دينار وروى عن غيره، وروى عنه كثير من الناس وخلق كثير من الرواة. كان حسن الحديث، لما يقول لك حسن الحديث إذن المسألة لا علاقة لها بصحة الحديث، ولكن حسن الحديث أي حسن المجالسة. فحسن الحديث أي حسن المجالسة، ودي مسألة مهمة جدا يا أخوانا. الإنسان الذي تستطاب مجالسه هو الإنسان رقيق الألفاظ، ألفاظه رقيقة. نمرة 2، لا يتكلم إلا صدقا. نمرة 3، لا يغير أصحابه من أصحابه. نمرة 4، لا يتصور منه الشر. دي مسائل مهمة جدا، لا يتصور منه الشر. نمرة 5، لا تقوم عنه إلا وقد استفدت منه. كل ما تقعد معاه تستفيد منه، تستفيد منه، إما أن تستفيد من لحظه وإما أن تستفيد من لفظه، إما أن تستفيد من لحظه وإما أن تستفيد من لفظه. لفظه أي الكلام، اللحظ أي الهدي والسمت والأدب والدل. الإنسان لو جمع هذه الصفات بحسن الحديث. ولذلك من علامات آخر الزمان إن أنت لا تأمن هذا الجليس، لا تأمن هذا الجليس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى لا يأمن الجليس جليسه. ده مسألة صعبة جدا، يبقى تقعد مع الواحد وتتكلم معه الكلام، ثم بعد ذلك تجد هذا الكلام قد دار في الآفاق. سبحان الله، هذه مسألة ليست بالحميدة. إذن هو في مجالسته حسن، إذا جلست معه تستفيد منه إما بلحظه أو بلفظه. 2، لا يغر صدرك من الناس ولا من إخوانك، وإنما يتكلم بالخير. فلان بيعمل وفلان بيسوي، رأي كيف كذا، يقلب الدنيا في دماغك. لا تقوم إلا والدنيا قد اسودت أمام عينيك. الأمر الذي بعد ذلك هو صادق في كلامه، في أخباره ورواياته ونقولاته وحديثه، هو صادق، هو صادق. فهذه الأشياء وغيرها من جملة الأشياء التي ينبغي أن تراعى في الجليس. ولذلك إذا صحت هذه الأشياء في أحد، أنك لن تقوم إلا أن تستفيد منه، أنه لا يكذب في حديثه، أنه لا يغير صدره من إخوانه ولا من الناس، أنه يستفاد من لحظه ولفظه إلى غير ذلك، إذن هذا حسن الحديث، حسن المجالسة. هكذا كان سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله. أيضا كان من المتقنين في الحديث. سفيان بن عيينة كان من المتقنين في الحديث، الأثبات فيه. ولهذا قال الإمام الشافعي: اثنان لولاهما ما عرف الحديث في بلاد الحجاز، مالك وابن عيينة. اثنان لولاهما ما عرف الحديث في بلاد الحجاز، مالك وابن عيينة عليهما رحمة الله. وأيضا هو في أدبه وجلالته من أفقه الناس بالكتاب والسنة، ودي مسألة دقيقة. كلمة من أفقه الناس أي من أفهم، لأن الفقه كي يطلق على الاهتمام بالفروع سواء في العبادات أو في المعاملات هذا الصلاح متأخر، أما المتقدمون فكانوا يطلقون الفقه ويقصدون منه ماذا؟ الفهم. فيمكن أن تجد الشخص يحتج بالكتاب والسنة والاحتجاج في غير محله، الاحتجاج في غير محله، فهذا من قلة الفهم. أما صاحبنا سفيان ابن عيينة الكوفي فكان دقيق الفهم للكتاب والسنة عليه رحمة الله، وأيضا كان رجلا دينا، كان رجلا دينا. وفي ترجمته أنه كان من حكماء أصحاب الحديث، كان من حكماء أصحاب الحديث. هناك أناس حظهم من الحديث الرواية، ولكن هناك أناس وفقهم الله عز وجل أن يثقفوا الحديث ويعلموه ويفهموه ويطبقوه في حياتهم كأحسن ما يكون، هؤلاء هم حكماء أصحاب الحديث. توفي عليه رحمة الله هذا الحافظ الثبت المتقن الإمام الفقيه سنة 198 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عن سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو، وعمرو هو عمرو ابن دينار المكي، عمرو ابن دينار المكي. روى عن العبادلة وروى عن جابر، ويقال روى عن أبي هريرة، ولكن روايته عن أبي هريرة فيها نزاع. والعبادلة هم عبد الله بن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمرو ابن العاص، روى عن هؤلاء جميعا. وهو تابعي مكي، تابعي لأنه روى عن الصحابة، روى عن العبادلة وعن جابر، وفي روايته عن أبي هريرة نزاع، فهو تابعي. توفي سنة 125 أو 126 هجرية، وكان إماما ثبتا، وكان من أنص الناس للحديث، كان من أنص الناس للحديث. من أنص يعني إيه؟ يروي الحديث بنصه دون زيادة أو نقصان. ده عمرو ابن دينار. يبقى احنا عندنا عبد الله بن محمد، رجل ثبت ورجل يهتم بجمع المسندات ورجل إمام متقن، وبعدين يروي عن سفيان إمام ثبت متقن، وسفيان يروي عن مين؟ عن عمرو ابن دينار من أنص الناس، تابعي متقن. وعمرو ابن دينار يروي عن من؟ عن سعيد ابن جبير، وسعيد ابن جبير كوفي مدني، كوفي مكي. روى عن ابن عباس وغيره، وكان إماما ثبتا، وهو تابعي جليل، وقتله الحجاج ابن يوسف عليه من الله تعالى ما يستحق في سنة 95 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث إسناده كلهم ثقات متقنون مجوذون يهتمون برواية الحديث ماذا؟ نصا. يبقى حديث ما أطوله هل يمكن أن يقع فيه اضطراب أو اختلاف أو خطأ؟ لا، الرواة كلهم ايه؟ نقاوة، كلهم نقاوة. بل من العجيب الجميل الطريف أن فيه نكتة، رواية تابعي عن تابعي، عمرو بن دينار تابعي، وسعيد بن جبير تابعي، فهذه نكتة لطيفة تدل على تجويدهم لألفاظ هذا الحديث. كان ممكن عمرو بن دينار، ما عمرو بن دينار روى عن مين؟ عن عبد الله بن عباس، وهذا الحديث سعيد بن جبير يرويه عن مين؟ عن عبد الله بن عباس. كان ممكن عمرو بن دينار يطلع الليوي يقوم راكم من سعيد بن جبير قوم روى على طول عن مين؟ عن عبد الله بن عباس، وهذا يدل على إمامة هذا الرجل وإتقانه وإجادته. قال سعيد رضي الله تعالى عنه: قلت لابن عباس، عبد الله بن عباس ترجمة القرآن معلوم ترجمته، إن نوفا البكالية، نوف البكالي هو نوف ابن فضالة الحميري، والبكالي قبيلة باليمن، قبيلة باليمن، روى عن كثير من الصحابة، وروى عنه سعيد ابن جبير وغيره، كان إمام أهل دمشق، وكان من رواة الحديث بدمشق، وكونه يروى عن عبد الله بن عباس وغيره كما روى عن علي بن أبي طالب وروى عن كثير من الصحابة، يبقى ده ماذا؟ تابعي، ولكنه تابعي شامي، تابعي شامي. هذا التابعي الشامي هو أيضا من شيوخ سعيد بن جبير، هو من شيوخ سعيد بن جبير، توفي ما بين 90 إلى 100، يعني شوف مثلا 92 93 94، من 90 إلى 100، اللي هو نوف ابن فضالة البكالي. فسعيد بن جبير بيقول: قلت لابن عباس إن نوفا البكالية، اللي هو مين بقى؟ أستاذه شيخه، أستاذه وشيخه، يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. هنا ملحوظة مهمة جدا، أنه عندما يسأل سؤالا أشكل عليه، ليس من باب الاختبار وليس من باب الاستنزال. بعض الناس يسألك كي يوقعك في الحرج، يعني مثلا افترضنا مثلا ان في اخ مر وما سلمش عليك، يسألك يقول لك رأيك ايه لو واحد مشى وما سلمش عليك، يبقى صح ولا خطأ؟ تقول له غلط. يقول لك طيب لو واحد غلط في الغلطة دي وانت نبهت عليه بدل مرة 1000 مرة، تعمل ايه؟ تاخد منه موقف ولا تسيبه؟ يبدأ ان هو ايه معك واحدة واحدة واحدة واحدة، لغاية لما يوصلك في النهاية الى نتيجة، النتيجة ديت يلزمك بها، اذا لم تلزم بها يقول لك انت ايه متناقض، وانت ضعيف المواقف، وانت وانت وانت وانت. دي مسألة صعبة جدا، دي مسألة صعبة، ولا يفعل ذلك، مش هقول اللي دماغهم مترتبة، لا، الذين صرفوا عن الانشغال بما يعنيهم، ما ينفعش. هذا بيسأل لأنه سمع ذلك من مين؟ من شيخه. ما اللي بيسأل إما سؤال إعناد عشان يلزمك بأمر، وإما سؤال استفسار لأنه جاهل يريد أن يعرف، وإما سؤال تعليم، هو يعلم ويريد أن يعلمك فيسألك حتى لا تجيب فيوصل لك الجواب. زي ما تقول للطالبة النهاردة مثلا، انتوا عارفين النهاردة هندرس ايه؟ هناخد ايه؟ مش عارفين. طب احنا النهاردة هناخد كذا وكذا وكذا. اذا انت تعلمهم بعد السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة اتدرون من المفلس؟ اجابوا على علمهم. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك العلم الذي يعلموه ليس هو المطلوب في فهم المفلس. قالوا له المفلس من لا درهم له ولا متاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم قال ان المفلس من امتي. يبقى اول حاجه من امتي. ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه. ترك بيعمل طاعات. بيعمل طاعات. لكن ياتي وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناتهم أخذ من سيئاتهم فوضع عليه ثم طرح في النار. ده مفهوم جديد لم يكن يعلمه الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا العلم ولكن بعد أن سألهم السؤال فأجابوا بما يعلمون. وهذا كثير وهذا كثير. فالسؤال لابد أن تكون له غاية وأن يكون له سبب. اللي حصل أن سعيد بن جبير سمع من أستاذه اللي هو نوف البكالي أن موسى في قصة الخضر ليس موسى بن عمران، ليس موسى بني إسرائيل، وإنما موسى آخر، وإنما موسى آخر. وده مسألة غير صحيحة، لأن سياق القرآن وسياق الأحاديث في غير موضع يدل على أن هذا موسى مين؟ موسى بني إسرائيل. فماذا قال عبد الله ابن عباس؟ قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالية يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، موسى تاني. من أين أتى هذا الوهم من نوف؟ أتى هذا الوهم من نوف من جهة أنه إخباري يهتم بجمع الإسرائيليات. فلما اهتم بجمع الإسرائيليات مع أنه كان إماما وكان تابعيا شاميا فاضلا، لكن حصل له لوح في الجزئية ديت، جمع الإسرائيليات فلم يحقق، فظن أن موسى في قصة الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل وإنما هو موسى آخر. فقال عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه كذب عدو الله. هنقف عند هذه الجملة وننهي المجلس ونجعل المجلس القادم في بقية الحديث. قال كذب عدو الله. كلمة صعبة قوي، كذب وعدو الله. يقولها على مين؟ على تابعي ورجل في بلده هو الإمام وهو الشيخ. كذب عدو الله. الكذب له معاني، فيمكن أن يقصد بكلمة كذب أي أخطأ، وهذا موجود في اللغة أن الكذب بمعنى الخطأ، الكذب بمعنى الخطأ. ويأتي الكذب ويعنى به مخالفة الإخبار للواقع. يعني لو الواقع على حاجة وبعدين أخبرت عنها بخلاف الواقع هذا يسمى ماذا؟ يسمى كذب، يسمى كذب. وهذا الكذب أصل كل شر. يعني هذا الكذب أصل كل شر. ولذلك إذا اتهم الراوي بأنه كذاب يرد حديثه، خلاص يرد حديثه، بخلاف الذي يصيبه وهم. فهذا الذي يصيبه وهم قد يقوى هذا الحديث إذا أتى من طريق آخر أو من شيخ آخر. لكن الكذاب ده نثق في كلامه؟ لا، لا نثق في كلامه. والكذاب ليس الكاذب، لأن الكاذب هو الذي ربما كذب مرة أو كذب مرتين، يعني بيكذب مرات. لكن الكذاب هو الذي أصل كلامه الكذب. كل ما يتكلم اعرف ان كلامه ده في غرزة، لو نقرت هتلاقي غرزة غرزتين ثلاثة زي ما ربنا يفتح عليك بقى، لا يمكن تتلاقي كلامه صح، هتتلاقي جملة صح وجمل اخرى غير صحيح او كلها غير صحيح. سبحان الله، احيانا الانسان قد لا يفقه ولا يظن ان غيره يكذب، ولكن الله تعالى يريه الكذب. يحصل موقف معين او ربما يحدث لك منام تراه في هذا المنام انه كذاب، تبدأ من بعد منام ده بقى تتيقظ تنتبه له، فعندما تنتبه له تجد ان كل كلامه كذب، او كذب مخلوط بغيره، او غيره مخلوط بالكذب. مش حد واخد باله، مش حد واخد باله، لان تكون من اعتى العصاة اهون من ان تكون كذاب. ده مشكلة لما يكون الانسان عاصي ربنا، اهو عاصي ربنا، زنى، سرق، شرب خمرة، شرب سجاير، يقول بالفعل انا اخطأت ربنا يتوب علي، والله مش عارف انا عملت كده ليه، التوبة منه مأمولة. لكن انسان كذاب الأصل في كلامه الكذب، حتى لو صدق يكذب ولو كذب، سبحان الله دي مسألة صعبة جدا، هذه مسألة صعبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والكذبة، إياكم والكذبة، فإن الكذبة يهدي إلى الفجور. الفجور اللي هو مجاوزة الحد بالفعل، تجد الإنسان الكذاب ده أكيد بيتجاوز حده، أكيد بيتجاوز حده، لا يمكن لكذاب يكون عاقل، لا يمكن لكذاب أن يكون عاقلا. هناك من الكذابين من ينادي على كذبه بسفاهة، ده بقى أبشع. وهناك كذابون عقلاء شوية لا يكتشفون إلا بعد السنين، بعد 5 6 7 10 سنين. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. يبقى الإنسان لابد أن يصحح أخلاقه. ربنا ستر سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، يقول يا ربك الحمد أنت سترني، يبدأ يعمل إيه؟ يصحح من أخلاقه التي سترها الله عز وجل، لكن يبقي على أخلاقه، يعلم أن الله تعالى فاضحه وأن الله تعالى كاشفه. بقول هناك كذب بيكون مساوي، الكذب المساوي سماه النبي صلى الله عليه وسلم نميمة، كذب مساوي، الكذب المساوي ايه؟ نميمة. ويقال نم الكلام اذا زينه وزخرفه، اذا النميمة فيها معنى الايه؟ الزخرفة والتحسين، ينقل الكلام تسمعه مظبوط 100%. ومين بقى اللي هيقعد ينقر وراه ويدور وراه؟ ألا مفيش، وبالتالي تصدق الكلام 100%، لكن يعلم الله أنه كاذب في هذا الكلام أو كذاب بأصل ما هو عليه. ودي مسائل، يعني لما نشوف بقى أحوال النمامين وقصصهم والبلاء الذي تسببوا فيه تجد العجب العجاب. بقول لكم قصة واحدة صغيرة، مش هطول لأن عارف تحبوا القصص والحواديت. قصة واحدة صغيرة، يذكر بأن رجلا ذهب إلى السوق ليشتري عبدا، اتلقى عبد أطول من هذا العمود وأعرض من هذا الباب وراسه قد الترابيزة دي، حاجة مهولة جدا. فقال لهم العبد ده بكام؟ ظن بقى يقولوا مثلا العبد ده ب 300,000 جنيه، فقالوا العبد ده ب 100 جنيه. ب 100 جنيه؟ تذكر البط اغلى منه، ازاي؟ فقال لهم ازاي الكلام ده؟ قالوا له هو ما يساويش الا 100 جنيه، ده احنا كنا عاوزين نبيعه بشكاره بصل ولكن قلنا بمية جنيه نمسك قرشين أحسن. لا. قال لهم طب ليه؟ لماذا بخس ثمنه وصار بهذا الثمن الحقير الزهيد؟ قالوا لأنه كذاب. كذاب سهلة، أعلمه الصدق، هاخده بقى وظبطه وعلمه الصدق. راح واخده من إيده، حط إيده في إيده، تلاقي إيديه يعني تاهت في إيد العبد ده، إيد بقى حاجة مهولة. يعني بدل ما الناس مثلا تجيب جوزين حمير يشدوا عربية، هو لوحده يشدها هو مستريح يعني، بسم الله ما شاء الله. المهم قال له يا فلان ادي المزرعة بتاعته هيت وادي البيت اهو، اشتغل طول النهار في المزرعة وتعال نام في الدار. قال له ماشي يا سيد. الراجل راجل تاجر، كل يوم بيشوف بقى التجارات بتاعته، يقعد مع الناس ويخلص الحسابات، واحيانا يتأخر واحيانا بتبرى البيت، واموره ماشيه على كده بقالها سنين عدده 20-30 سنة. صاحبنا اول ما دخل البيت قال بقى للحرمه الله يكون في عونك يا ستي. قالت له ليه؟ قال لها والله انا مش عاوز اتكلم، ربنا سبحانه وتعالى ستير، بلاش اتكلم. قالت لا اتكلم، لا لا لا بلاش اتكلم، قول اتكلم. المهم ده في تاني يوم تالت يوم على طول ما استحملش، من هنا اللي هنا ترجته يمين شمال، قال لها زوجك بيعمل حاجات مش كويسة. ازاي؟ طب قول بيعمل ايه؟ دايما استحلمة في الكلام واحدة واحدة، ما بيدي، لان هو لو تكلم مرة واحدة في مجلس واحد لا، هو كلمة بكلمة كلمة بكلمة وضع بوضع، زي الشيطان بالضبط. قال الله لا تتبعوا خطوات الشيطان. المهم قال لها زوجك بيطلع من هنا بيلعب بديله. يعني بيلعب بديله؟ قال لها يعني له علاقات نسائية وراجل لباص وراجل مش كويس. ولو انه بيتأخر. بدأت بقى ايه تجمع الحاجات. قال لها بالفعل تأخيره عشان كده، ولا يأتيلك ليه ست ده هو بقى مزاجه برا. المهم سود الدنيا في وشه ست، بعد ما كانت تحب زوجها وبتقدر زوجها انقلبت عليه وصارت تكرهه. طب العمل ايه؟ العمل بسيط، انت تجيبي مقص وهو نايم، شويه شعر من راسه، اعمل لك حجاب، يلبس الحجاب يركع على بطنه مش على ركبه، يركع على بطنه يحبك بقى ويبقى تمام. امراه حمقاء قالت له ماشي. قال لو يكون كام ده النهارده، لان الكلام ده لو بات يبقى صعب. قالت له ماشي. الراجل لسه داخل البيت ما قابله، يا سيدي ربنا يكون في عونك، والله لولا انك رجل طيب ما حدثتك. تحدثني في ايه؟ لا لا ان الله حين ستين ما تقول. المهم قعد يترجى فيه ويقول وبتاع لغايه لما قال له انت بتطلع من هنا زوجتك بتلعب بدله. لا بتلعب بدله ازاي الكلام ده؟ إنسانة عفيفة وشريب. قال له صدقني، واتفقت وعشقها النهاردة ان هي تيجي تقتلك النهاردة عشان يصفوا لها الجو، ولو مش صدقني خلي بالك الليلة دي وشوف اللي هيحصل. انتبه دايما كلامي كله صح. المهم الراجل اخذ السيف وعمل نفسه نايم، شخر بقى عمل نفسه نايم ويفتح بعينه ونص عين، وشوية دخل زوجته بالراحة ومعها الايه؟ المقص. تيقن له ان الراجل ده كلامه ايه؟ مظبوط. فهاجم بالسيف على زوجته فدق عنقها موت. اذا الاسرة دي كلها اتفركشت، والراجل بقى قاتل، وقتل زوجته الاثيرة الحبيبة بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ كذب، بس كذب ايه؟ مساوي. كذب مساوي. لو راجل عاقل تمهل قليلا كان ممكن ما يقعش في هذا الاشكال. لو هي انسانة دينة بتتثبت بتتثبت ما كانش وقعت في هذا الاشكال. اذا الاشكال ان الناس بتسمع وبتظن ان المخبر لها انسان ثقة. ازاي يتكلم كلام غير ثقة؟ المهم، ويمكن أن يكون الكذب غير مساوي. طب لو الكذب غير مساوي إيه اللي يحصل؟ خلاص يوقف الناس على كذبه مباشرة. زي أخوانا قصة برضك طريفة بسيطة. القصة دي أن أحد الناس، هذا الرجل يعيش على بطنه على حساب جاره، عنده جار رجل تاجر، وهو يقعد على الأدملك بتاع قدام البيت، كل ما جاره ده رايح عزومة كل يوم بقى معزوم، رجل تاجر كبير والناس بتعزم. الرجل التاجر ده كل يوم بيتعزم، فلان بيعزمه فيروح، فلان بيعزمه، ومين بقى بيروح وراه؟ جاره. بس جاره ده بيريحش نفسه، كل حاجة يتكلم فيها، انتوا الطبيخ ده جايبينه منين؟ مين اللي طبخ الطبيخ ده؟ امتوا عملتوه بايه؟ فالمهم في يوم من الايام جاره التاجر ده لبس كافضل ما يكون الثياب، لان بقى المحافظ امير البلد هو اللي داعيه، فلبس بقى احسن حاجة موجودة عنده وانطلق. صاحبه جاي وراه قال له لا الا النهاردة، كل يوم باخدك معاه بس النهارده لا، فالنهارده عزومه كبيره وفيها الوزراء والامراء والقاده، هتيجي تفضحنا تغلبها وتتكلم كتير، خليك اترمى. قال له والله خدني بس معاك وانا هكون ماسك كلامي، ولو حصل اي حاجه بس اصغر لي ثغره او اعمل لي اي صوت كده وانا هلم نفسي على طول. قال له بالفعل، مدوا البساط من هنا مثلا لغايه مدرسة أبو النجا، حاجة كبيرة جدا، وأكل بقى وبتاع، القادة والوزراء والأمراء والأعيان والنبلاء. ده واحد يقول أنا أبويا ساب لي تلات عزب، والتاني يقول لأبويا ساب لي حنطور كله ذهب، والتالت يقول لأبويا ساب لي مثلا 3 مليون جنيه ذهب وعشرة مليون جنيه فضة، ودي يقول كذا. إيه اللي حصل؟ ما قدرش يصبر، فلما جه عليه الدور قال ابويا ساب لي دار عرضها بس 120 ميل، عرضها 120 او 86 ميل. قال الميل اكتر من كيلو ونص، الميل اكتر من كيلو ونص، يعني عرضها من هنا لغايه القاهره ده عرض دار بس. فالناس كلهم برقوا، فصاحبه راح غمزه قال وطولها شبر. طولها ايه؟ شبر. يبقى الراجل اراد يلم الكذبه بتاعته، ايه اللي حصل؟ راحت. نادى على نفسه بماذا؟ بالكذب. دي بنسمي الكذاب العويل، بنسمي ايه؟ فشار. بنسميه فشار. ماشي؟ مش الخنفشار، الخنفشار ده حاجه تانية، ده الفشار. لأن كان في رسالة كنت أنا عاملها من زمان، كلام ده في الثمانينيات، اسمها السيف البطار على المدعي الخنفشار، ولها قصة طريفة، ولكن نريد أن يكون هذا المجلس مجلس القصص. والشاهد يا إخواني أن الكذب يدعو بالفعل إلى كل رذيلة، والإنسان في عافية ما لم يقع في الكذب، والمصاب بالكذب لو كان يعلم فهذا خير. يعني لو الانسان بيعرف ان هو بيكذب يبقى ده حاجه كويسه، ممكن يبقى فيه رجا للعلاج. واخطر من ذلك ان يكون كذابا وهو لا يدري، فكيف يعالج وكيف يعالج نفسه؟ نكتفي ايها الاحباب عند هذا القدر، لان بقيه الحديث يحتاج الى مجلس اخر منفرد، ونسال الله تعالى ان يجنبنا واياكم مساوئ الاخلاق، وأن يقينا وإياكم النفاق، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله المستعان. يعني شهر رمضان على الأبواب، شفتك يا أنس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وألا يحرمنا بركته، وأن نكون من العتقاء فيه، وأن يوفقنا إلى فهم القرآن وحسن تلاوته، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين المباركين، اللهم يا رب العالمين. نعم. كلمة عدو الله هو تنفير من هذا الخبر الذي قال. أحيانا السلف يستعملون بعض الألفاظ القوية في مقام الردع أو الزجر، في مقام الردع أو الزجر، وثبت ذلك مع غير صاحب من الصحابة. يعني عبد الله بن الزبير قال في عبد الله بن عباس: والذي نفسي بيده لئن لم ينتهي عن مقالته لأرجمنه بالأحجار. كانت مقالة ما بس لا داعي ذكرها الآن، لأرجمنه بالأحجار، أو كما قال. فهذا خرج مخرجا شديدا، لأنه يريد فيه ماذا؟ الزجر، يريد فيه الزجر، لأن الثابت أن موسى هو موسى بني إسرائيل. فلما يبقى إنسان مع فضله وجلالته يتأثر بالإسرائيليات ويقول هو موسى آخر، لا، الكلام ده كلام خطأ، ولابد أن احنا نحذر الناس من هذا الكلام. فكأنه أراد أن يحذره من هذا الكلام، وأن يخبره بأن هذا الكلام غير صحيح، والصحيح ما سأخبرك به عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث روى فيه تابعي عن تابعي، وروى فيه ماذا؟ صحابي عن صحابي، كما سأذكر إن شاء الله في المجلس القادم. نعم. أحيانا أيضا العلماء يستخدمون بعض الألفاظ ولا يقصدون حقيقتها. يعني الذين منعوا الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ده كان بطن من بني تميم اسمه بنو اليربوع. فبنو اليربوع جمعوا الزكاة وكادوا أن يذهبوا بها إلى أبي بكر، فلما علموا بأن أبا بكر قد مات، إيه اللي حصل؟ ما ودوش الزكاة، قالوا إن كنا نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم فيأخذها ويصلي علينا، أما اليوم فلن نعطيها لابن أبي قحافة. إيه اللي حصل؟ إن اللي حصل إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قاتلهم بأنهم مرتدون، بأنهم مرتدون. وهنا كان الإشكال، إزاي يقاتلهم وهم بيقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنهم يصومون ويحجون ويأتون فرائض الإسلام وشعائره، فكيف يحكم عليهم بالارتداد؟ فالعلماء لهم في ذلك جوابان. الجواب الأول أن هذه الردة لا يقصد بها المعنى الشرعي الحقيقي اللي هو الخروج من الإسلام، الخروج من الإسلام، وإنما يقصد بها المعنى اللغوي، لأن الردة معناه أن ترجع عن شيء بعد إقبال عليه، دي معنى الردة في اللغة. ومنه الكرة المرتدة، فالكرة المرتدة الذي رجعت بعد أن انطلقت إليك، يبقى بعد أن أقبلت إيه اللي حصل؟ رجعت، ارتدت. فكل شيء رجع بعد إقبال، بعد إقبال يسمى ذلك ماذا؟ ارتدادا. ده معنى اللغة. التأويل الثاني أن ذلك اللفظ خرج مخرج التنفير، مخرج التنفير، حتى لا يفعل أحد هذا الصنيع، حتى لا يفعل أحد هذا الايه؟ هذا الصنيع. وهذا سبيل العلماء في بعض ألفاظ الوعيد، يؤولون هذا اللفظ على معنى الزجر والتهديد والتنفير. مثل من حلف بغير الله فقد أشرك. فيا ترى هل أشرك أي صار مشركا بالله؟ وبالتالي يقولون بأن هذا الشرك ليس هو الشرك الخارج من الملة، بل هذا شرك إيه؟ أصغر، إذن هو باب المعصية. فأحيانا تطلق العبارات يقصد بها التنفير حتى لا يقول أحد هذا القول، ولا يذهب أحد هذا المذهب، ولا يطير أحد هذا المطار. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.